الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت وأن النصارى افترقت، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. وإن الذي يتأمل في أحوال كل من ينتسب إلى الإسلام اليوم يجد أن جمعا ممن ينتسب إليه قد ارتكب مخالفات في عقيدته أدت به إلى نواقض من نواقض الإسلام حتى خرج بها من الإسلام، كمن يتنقصون القرآن أو يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نص الله تعالى على عدالتهم ومدحهم وترضى عنهم في كتابه الكريم، أو الذين يزعمون أن أئمة من الخلق يعلمون الغيب مع الله جل وعلا، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. ولقد كنا زمانا نسكت عن أمثال هؤلاء حتى بدأوا ينشرون مذهبهم ويزيدون فيه ويرسلون الدعاة إلى كل مكان، فدخلوا دعاة في جبال وأماكن وغابات، إن في أفريقيا وإن في جبال أفغانستان أو في روسيا أو في غيرها، فهم ينشئون المعاهد ويقيمون الجامعات وينتخبون طلابا أذكياء وأصحاب مواهب لأجل أن يدرسوهم في ديارهم في قم وكربلاء وفي غيرها. فتعالوا نتعرف اليوم على عقيدة هؤلاء الرافضة الشيعة الذين يزعمون أنهم على الإسلام. متى ظهرت الرافضة؟ ولماذا سموا بالرافضة؟ وإلى كم تنقسم فرق الرافضة؟ وما هي عقائدهم في صفات ربهم جل جلاله؟ وما هي عقائدهم في القرآن؟ وما هي عقائدهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي عقيدتهم في الآئمة؟ ما هي أوجه التشابه بين اليهود والرافضة؟ ما هي عقيدة الرجعة التي يؤمن بها الرافضة؟ ما هي التقية التي يتظاهر بها الرافضة كثيرا؟ وما هي الطينة المعظمة التي ربما سجدوا عليها وعظموها وتبركوا بها؟ وما هي عقيدتهم في المتعة؟ ولماذا يعظمون النجف وكربلاء؟ وما فضل زيارة النجف وكربلاء في دينهم؟ وكم يعادل زيارة المشهد الواحد، الضريح الواحد، كم يعادل من حجة إلى بيت الله الحرام؟ وما هي أوجه الخلاف الكبيرة بين الرافضة وأهل السنة؟ وما فضل يوم عاشوراء؟ وما فضله عندهم؟ وما عقيدتهم في البيعة؟ وما حكم من ينادي بوجوب التقريب بين الرافضة والسنة؟ وما هي سورة الولاية المزعومة عند الرافضة؟ وما هو لوح فاطمة الذين يزعمون أن فيه العلم الذي جمع عند الأولين والآخرين؟ وما هو دعاء صلمي قريش؟ لعلنا أن نقف خلال هذه الخطبة والخطبة القادمة إن شاء الله على شيء من ذلك. وذلك أيها الإخوة الكرام لأن الرافضة اليوم يهتمون كثيرا بالإعلام وإظهار دينهم. انظر الآن إلى القنوات الفضائية، تجد أن 15 قناة كلها قنوات رافضية كانوا في السابق يظهرون فيها التقية، فلا يلعنون الصحابة لعنا صريحا ولا يتنقصونهم تنقصا صريحا، وإنما يعظمون علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ويحق لهم ان ويحق لنا جميعا ان نكرم عليا وان نجله وان نعظمه، لكن لا يجوز ان نرفعه فوق المقام الذي امر الله تعالى ان يبقى فيه، وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه من الخلفاء الراشدين، وطهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوجه الطاهرة فاطمة الزهراء البتول. وهم ينشرون اليوم بعدما كانوا يتقون فترة من الفترات، بدأت اليوم تسمع صريحا في قنواتهم السب الصريح لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأوا يظهرون دينهم، ولعلكم ستلاحظون مع بداية شهر محرم الى مقدم عاشوراء، تلاحظون في عدد كبير بل في كل قنواتهم اظهار الاحتفالات الصريحة وشق الرؤوس واظهار الدماء وضرب الاجساد والسطور والصدور والوجوه، واظهار شعائر ليست من الاسلام. كانوا في السابق يتقون فلا يظهرونها، وبدأوا اليوم يظهرونها. بل كنت في السودان قبل الحج باسبوعين، وفي المعرض الدولي الذي تقيمه الدولة استأجر الشيعة 5 من المعارض الكبار التي تحتل مواقع متميزة في هذا المعرض، وعرضوا فيها كتبهم. ولولا ان بعض المحتسبين من الاخوة الاخيار هناك قاموا ضدهم ثم اقفلت معارضهم 5 وصودرت الكتب، والا لكانت تلك الكتب تنشر كما تنشر في كثير من المعارض التي تقام في كثير من البلدان، تطبع طبعات فاخرة وتباع باسعار رخيصة الى غير ذلك. بل حدثني بعض الاخوة انه كان في بعض الدول الاوروبية، يقول فاسلم احد الوزراء، فاتفقت مع مجموعة من المسلمين لاجل ان نذهب اليه وان نزوره ونقدم اليه هدية. قال فجمعنا مالا واشترينا له هدية وبعض الامور ومجسم للكعبة الى غير ذلك. قال فدخلنا وسلمنا عليه وسألنا الله تعالى له الثبات واعطيناه هذه الهدية. قال ثم لما اردنا ان نخرج قال لنا قد كان عندي قبل قليل السفير الايراني وقد هنأني بدخولي في الاسلام، طبعا هذه مرحلة، ثم بعد ذلك يدعوه الى التشيع، واعطاني هدية. قال فلما قلنا له اين الهدية اخذنا بايدينا وخرج بنا، فاذا سيارة مرسيدس اخر موديل قد احضرها ذلك الخبيث هدية الى هذا الرجل لاجل ان يقربه اكثر الى ما هم فيه. اذا نحن امام قوم يشتغلون، امام قوم يبذلون، امام قوم يعملون اشياء لاجل اثبات دينهم. المشكلة ان عددا من المسلمين الى الان ما يعرف كثيرا مما هم عليه، هؤلاء الرافضة الذين هم احفاد المجوس واحفاد ابن العلقمي، الى اليوم ما يدري ما هي العقائد، ويظن ان كل من صلى الى القبلة وكل من زعم انه مسلم انه خلاص انه من اهل السنة والجماعة وانه يصدق بالقرآن وانه من اهل الجنة. تعالوا نمر على شيء من هذه العقائد باختصار شديد. اولا هؤلاء الرافضة منذ ان سقطت دولة المجوس في عام 14 للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اطفأ نار المجوس في معركة القادسية لما ارسل الصحابة وقاتلوا واسقطوا ديار المجوس ونسبوها الى الاسلام، منذ ذلك الحين حقدت الفرس على المسلمين. عندها بدأوا يكيدون لاجل افساد الاسلام من داخله، كما كان عبد الله بن ابي بن سلول وكما كان غيرهم من المنافقين يفسدون الاسلام من داخله. هذه الرافضة اول من مالأهم عليها وانشأها وظهر بها وقام يدعو الناس الى ولاية علي رضي الله تعالى عنه والى التشيع له والى انه احق بالخلافة والى الغلو فيه، رجل اسمه عبد الله ابن سبأ. هذا رجل يهودي ادعى انه مسلم ولا زال يرفع عليا. في البداية قال هذا ولي الله، هذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اوصله الى مرتبة الالوهية. ونعلم جميعا ان علي رضي الله تعالى عنه لما خرج يوما فاذا بقوم من اتباع عبد الله بن ابي يقولون انت هو انت هو، قال من هو؟ قالوا انت الله الذي لا اله الا هو. فغضب علي رضي الله عنه وهو الرجل الموحد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خد الاخاديد واشعل فيها النيران مهددا لهم ان يطرحهم فيها، فلما رأوا ذلك قالوا لا يعذب بالنار الا رب النار، وجعلوا يتساقطون فيها. فالمقصود ان علي رضي الله عنه لا يرضى مثل ذلك. واذكر لما كنت في بعض القنوات في مناظرة مع بعض هؤلاء الرافضة اتصل رجل من كبارهم ومن عظمائهم ومن علمائهم ومن المعظمين عندهم، اتصل من قم، ثم قال لي ولمن كان معي في ذلك المكان، قال انكم لا تعرفون حق امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قلت له فما حقه؟ فما حقه؟ وانا اعرف حقه، صحابي جليل، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه والله اكثر مما نحب انفسنا ونفديه بارواحنا. قال علي هو الذي يجري السحاب، لقوله تعالى والجاريات يسرى، يعني بيسرى علي. ثم قال وعلي يساعد الله في حساب العباد، لقول الله ثم ان علينا حسابهم، يعني انا وعلي. ثم قال وعلي لا يموت امرؤ ابدا الا وعلي قائم عند رأسه. هذا كلام امام من ائمتهم، يعني الى يومك لا يزال حيا، وله دروسه وله نشاط من خلال الانترنت ومن خلال القنوات الفضائية والمؤلفات، ويظهر ويستضاف الى يومنا هذا وهو الكراني. فاذا كانت هذه العقيدة الى اليوم يتكلمون بها، فاين اولئك الذين يقولون هذه كتب قديمة، انتم دائما تقولون قال القمي وقال النوبختي وقال المجلسي وقال الكليني، هذه كتب قديمة ونحن ابناء اليوم. نقول طيب، نحن ابناء اليوم، اذا اقررتم انكم تتبرؤون منها فنحن معكم على هذا، لكنهم لا يتبرؤون، لا تزال هذه هي اصولهم. القمي في المقالات والفرق، والنوبختي في كتابه فرق الشيعة، كلهم نصوا على ان عبد الله بن سبأ له اثر في ظهور ملتهم. والسبئية هم من الرافضة، وهم اتباع لعبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سبأ هذا الرجل اليهودي يسمى ايضا ابن السوداء، اصلا هو من اهل الحيرة كما ذكرت، اظهر الاسلام، اراد ان يكون له عند اهل الكوفة سوق ورئاسة، ذكر لهم انه وجد في التوراة ان لكل نبي وصيا وان عليا هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، اظهر القول بالنص على الامامة، قال اصلا هناك نص في الكتاب والسنة ان عليا هو الامام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك من الضلال الذي اخترعه لهم. الشيعة صدقوا ذلك، اعني الرافضة، وبدأوا يسوقون في كتبهم الكلام على امامة علي ويغلون فيه اكثر. واي دين مؤلف مخترع اعلم ان اصحابه لا يزالون، كل من جاء يبدأ يزيد ويزيد ويزيد حتى يبدأ الدين هذا، يعني لا تكاد ان تجد له منتها. الله عز وجل لما انزل الاسلام قال اليوم اكملت لكم دينكم، انتهى، ما في شرائع جديدة، ما في احكام جديدة. كل دين مخترع كهذا الدين، دين الرافضة، تجد انه يبدأ كل واحد يخترع اختراعا. طلعت على فتوى قبل 3 اسابيع لمقتدى الصدر، هذا الهالك الذي في العراق، هذه الفتوى تسأله فتاة رافضية، تقول له ان الجنود الذين يعملون عندك في الجيش يطلبون منا، يعني تجاوزوا مرحلة المتعة، ان يستأجر الرجل امرأة يستمتع بها، وسنتكلم عن المتعة، ويعطيها مالا معينا لمدة ساعة او يوم او حتى ما يتفق معها. قالت ان الجنود يطلبون منا المتعة الجماعية، يعني ان يدخل مثلا 10 او 20 من هؤلاء الجنود في مكان في بيت وهم عراس، ويدخل معهم 20 من النساء عراس، و متعة جماعية. تقول يا فضيلة الشيخ ما الحكم، يجوز ما يجوز، انا آثمة ام انا فعلت شيئا مباحا ام انا مأجورة؟ فقال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. الجواب ما دام ان في هذا نصرة للملة ونصرة للدين وتقوية لهم على نصرة الدين فلا بأس في ذلك، بل انك مأجورة على مثل هذا، بل انك مأجورة على مثل هذا العمل في 4 او 5 اسطر اثنى عليها بعد ذلك على حرصك على الدين وعلى حرصك على نصرة الدين وعلى تعاونك في سبيل الترفيه عن الجيش ونحو ذلك. اذا هذا الدين في الحقيقة يخترع، ولو اردنا ان ننظر الى ما يخترعونه في دينهم وما يكذبونه لما كفى لذلك ولا 10 خطب ولا اكثر من ذلك. هؤلاء هم الرافضة، وهذا من انشأهم، سموا بالرافضة وهم يقرون بهذا الاسم كما ذكره، وان كانوا يكرهونه. ذكره المجلسي في كتابه البحار، ذكر 4 احاديث ذكر فيها كلمة الرافضة سموا بذلك لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين لما أرادوا أن يقاتلوا معه في بعض المعارك، قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال سبحان الله، هما وزير جدي علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال هما وزير جدي، يعني بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما وزيران، يعني وزيران في الحياة ورفيقا في الممات، وهل يعقل أن يرضى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاوره في قبره كافران؟ قال هما وزير جدي. قال تبرأ منهما. قال لا والله، بل هما صاحب جدي، بل أتولاهما. قالوا إذا نرفضك، ما نقاتل معك. فسموا بعد ذلك بالرافضة، وسمي من بايعه بالزيدية، سمي من بايعه بالزيدية. قيل سموا بالرافضة لرفضهم الدين إلى غير ذلك، لكن هذا أظهر الأقوال. الرافضة ليسوا فرقة واحدة، هم أنفسهم ينقسمون إلى فرق، فمنهم الجعفرية، ومنهم الإثنى عشرية، ومنهم فرق لا تزال إلى اليوم ظاهرة ويدعون إلى مذاهبهم وإن كانت أصولهم واحدة، أصولهم واحدة، كما تقول مثلا عن النصارى إنهم جميعا يقولون عيسى ابن الله، لكنهم ينقسمون إلى كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، هؤلاء يختلفون في النظرة إلى الإله والنظرة إلى عيسى، أما الأصل واحد فكلهم يقولون عيسى ابن الله. كذلك الرافضة كلهم يشتركون في تنقص الشيخين، منهم من يصل إلى مرحلة اللعن، منهم من يتعداها إلى التكفير للشيخين، ومنهم من هو أدنى من ذلك. يشتركون في تعظيم علي رضي الله تعالى عنه وفي رفعه فوق منزلته، بعضهم يصل به إلى الولاية، إلى النبوة، إلى الوصاية، إلى الألوهية، إلى غير ذلك، فهم يختلفون لكنهم يشتركون في تعظيمه، يشتركون في تعظيم الأئمة وتقديسهم، ويختلفون بعد ذلك هل الأئمة يعلمون الغيب، هل الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم، إلى غير ذلك. بعد ذلك يختلفون، لكن أصولهم، أصول هؤلاء الرافضة واحدة. ذكر الرافضي مير باقر الداماد أن جميع الفرق المذكورة في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها 73 فرقة من فرق الشيعة، وبدأ يعدهم. يعني أهل السنة والجماعة أصلا صفهم مع اليهود والنصارى، حتى ما دخلوا في 73 فرقة الضالة التي تنتسب إلى الإسلام. يقول والناجية منهم، من 73 فرقة، يقول أمير باقر، يقول والناجية منهم هي فرقة الإمامية. ويقول المقريزي إن فرقهم بلغت إلى 300 فرقة، وعدهم غيرهم أيضا فرقة، وهذه الفرق بينها تخالف إلى اليوم، وإن كانوا يعني يتحدون أمام أهل السنة والجماعة. من عقائد الرافضة عقيدة اسمها البداءة. البداء هو أن يبدو لك الشيء بعد خفائه عنك، كأن مثلا يبدأ الأب يقول لولده مثلا لما لم تشتري ما أمرتك به من طعام، ويبدأ يسبه لأجل ذلك، ثم يذهب إلى المطبخ فيكتشف أن الولد قد اشتراه مثلا، هذا بدا له شيء كان خافيا عنه، وهذا يقع للناس جميعا، أن يبدو لك شيء أنت هو كان خافيا عنك. لكنهم يعتقدون بعقيدة البداء في ربنا جل جلاله، وأن الله تعالى يبدو له شيء بعد خفائه. لماذا يا جماعة اخترعوا هذه العقيدة؟ لأنهم قالوا إن أئمتهم يعلمون الغيب، قالوا إن الأئمة يعلمون الغيب، فكان الإمام يخبر بغيب ثم لا يقع، يقول لهم مثلا الخميني يقول إنه بعد أسبوع سيموت فلان غيب، ثم ينتهي الأسبوع ولا يموت فلان، فيقول له يا إمام أنت قلت إنه سيموت ولم يمت، فيقول لعله بدا لربنا. كيف بدا لربنا؟ يعني ربنا كان مقرر انه يموت بعد اسبوع مثل ما قلت لكم ومثل ما اطلعت انا على الغيب، لكن الله تعالى ما انتبه الى ان فلان عنده اولاد صغار فرحمه اخرها اسبوعين ثلاثة. بدا لربنا، كان خافيا على الله شيء ثم بدا له شيء، فلاجل ان ينقذوا ائمتهم من التنقص تنقصوا ربنا جل جلاله. الرافضة تنسبه إلى الله، جاء عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. وعن أبي عبد الله يعني جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو إمام فاضل لكنهم يغلون فيه وينسبون إليه من الأقوال ما لم يقله، قال جاء عن ابي عبد الله ما عبد الله بشيء مثل البداء، مثل ان تقر الله تعالى انه يبدو له شيئا الشيء بعد خفائه. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. ما عقيدة الرافضة في صفات الله؟ الرافضة هم اول من قال بالتجسيم، ونعني بالتجسيم ان يبدأ الانسان يذكر لك كيفية صفات الله جل وعلا، فيقول لك اثبت لله تعالى اليد، لان الله تعالى ذكرها في القرآن لما خلقت بيدي، لكن شكل اليد كذا وكذا وكذا، ويبدأ يصف لك شكل اليد كأنه رآها. ويثبت لله تعالى القدم، لانه جاء في صحيح مسلم ان النار لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط الى اخر الحديث. اثبته لكن كيفية القدم وصفة هذه القدم وشكل هذا القدم كذا، هذا يسمونه التجسيم. اول من جاء بالتجسيم هم الرافضة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواريقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وابو جعفر الاحول، هؤلاء الاربعة المذكورون هم من كبار شيوخ الاثنى عشرية، ثم صاروا بعد ذلك جهمية معطلة الى اخره. اذا هم اول من ابتدع مثل ذلك ايضا في صفات الله جل وعلا. طبعا الرافضة ينكرون نزول الله الثلث الاخير من الليل، يقولون بخلق القرآن، يقولون بنفي رؤية الله تعالى في الآخرة، ان الله تعالى لا يرى في الآخرة، والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ويقولون لا ما يرى في الآخرة، كما جاء في بحار الانوار ان ابا عبد الله جعفر الصادق سئل عن الله تبارك وتعالى هل يرى يوم المعاد، قال سبحان الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ان الابصار لا تدرك الا ما له لون وكيفية، والله خالق الالوان والاكوان والكيفية، الى غير ذلك. بل ان الرافضة يحكمون ان من وصف الله تعالى انه يرى في الاخرة انه مرتد، كما قال جعفر النجفي في كتابه كشف الغطاء صفحة 417 يقول علما ان الرؤية من قال بها فهو مرتد في معرض كلام له، مع ان الله عز وجل نص على انه يرى في الاخرة. ويقول في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14 فقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته، يعني انه لا ينضم بعضكم الى بعض لاجل الرؤية، فالجميع يستطيع ان يرى ربه جل وعلا يوم القيامة. ما عقيدة الرافضة في القرآن؟ هذا الكتاب الذي بأيدينا والذي نتعبد لله تعالى بتلاوته. من اشهر الكتب عند الرافضة كتاب للنور الطبرسي اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب، نص على ان القرآن محرف وجاء بسور زعم انها قد اسقطت من القرآن كسورة الولاية وستأتي معنا، وغير ذلك من الايات التي زعم انها اسقطت. يقول محمد بن يعقوب الكليني في اصول الكافي تحت باب، قال باب انه لم يجمع القرآن كله الا الائمة، قال عن جابر قال سمعت ابا جعفر يقول ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزله الله الا كذاب، قال وما جمعه وحفظه كما انزل الا علي ابن ابي طالب والائمة من بعده. وذكر الطبرسي في كتابه الاحتجاج ان عمر قال لزيد بن ثابت، اسمع هالقصة هذه، شوف كيف يألفون قصص، هذه ذكرها الطبرسي في الاحتجاج وذكرها الملا حسن في تفسيره الصافي، ان عمر قال لزيد بن ثابت ان عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الصحابة يجمعون القرآن، تعرف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يكتب ما يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مثلا مصحف عند فلان فيه سورة البقرة وآل عمران، مصحف عند فلان فيه الكهف والنساء مثلا مصحف، فأبو بكر وكذلك كان هناك بين الصحابة عدة روايات، يعني مثلا في قوله تعالى فتبينوا بعضهم قرأها فتثبتوا، وأنزل القرآن على سبعة أحرف، فأراد أبو بكر أن يجمعه فجمع، ثم جمع في عهد عمر، ثم جمع في عهد عثمان أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا. يزعمون أن عمر لما أراد أن يجمع أن يأمر زيدا بجمع القرآن قال يا زيد إن عليا جاءنا بالقرآن، علي عنده نسخة من القرآن يا زيد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما منه ما كان فيه من فضائح وهتك المهاجرين والأنصار. قالوا فأجابه زيد إلى ذلك. قال ثم قال زيد فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم. زيد قال خلاص أنا موافق، لكن في مشكلة. ما هي المشكلة؟ افرض أني وافقتك وجمعت القرآن وأسقط، ففرغت منه على ما سألتم وأظهر علي للقرآن الذي ألفه، أليس أبطل كل ما عملتم؟ مشكلة، تنفضحون. فقال عمر فما الحيلة؟ هذه فعلا ورطة، فما الحيلة؟ قال أنتم أعلم بالحيلة. قال عمر ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه؟ قال فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك، ما استطاع. فلما استخلف عمر سألوا عليا رضي الله عنه أن يدفع إليهم القرآن. إذن هذا الكلام كان مبكرا في عهد أبي بكر، لما استخلف عمر صار هو الخليفة. قال يا علي ادفع إلينا القرآن فنحرقه، يعني القرآن اللي معك خلاص احنا جمعنا القرآن، أقرأ نسختك. قال عمر يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه. قال أبو الحسن هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما أريته أبا بكر، لما رأيت أبا بكر جمع القرآن وحذف وغير، ذهبت بنسختي وأريتها أبا بكر لتقوم الحجة عليه ولا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا ببينة. ثم قال علي إن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. قال عمر فهل وقت لإظهاره معلوم؟ في وقت سيخرج فيها القرآن؟ قال نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه، اللي هو المهدي المنتظر، عجل الله فرجه وسهل مخرجه من السرداب اللي صار له فيه 1000 سنة الآن، ما ندري متى سيخرج. هذا معه المصحف الحقيقي، المصحف اللي عندنا هذا الذي نقرأه اليوم هذا فيه تحريفات كما يزعمون وتبديلات، والله عز وجل قال وإن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون لا ما حفظه، ترى غير وما في إلا نسخة واحدة صحيحة للقرآن، طبعة واحدة موجودة في ذاك السرداب، وهذه النسخة إذا ظهر المهدي في آخر الزمان سوف يظهرها للناس وفيها ما فيها. طبعا هذه العقيدة، هذا المصحف الذي مع المهدي يزعمون فيه سور كاملة ويزعمون فيه آيات سقطت، مثل ما ذكرنا في خطبة سابقة أنهم زعموا أن قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، قالوا هذه أسقطت من القرآن، جعلنا عليا صهرك، مع أن السورة مكية وعلي رضي الله عنه لم يتزوج بفاطمة رضي الله عنها إلا في المدينة، ويقولون لا هذه قد جعلت في هذه السورة لكنه أسقطت منها. عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة مشهورة، ومعلوم أنهم يسبون الصحابة ويدعون عليهم ويزعمون أنهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3. قال الكليني في فروع الكافي عن جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3. قلت من 3؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وسلمان الفارسي في تفسير القمي هو موجود، من أراد أن يشتريه هو، ولله الحمد لا يباع في بلادنا بلاد التوحيد، لكن إذا بلا عدد من البلاد تجد أنه موجود تفسير. قف عند قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال القمي الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. ويقولون في كتابهم مفتاح الجنان، هذا كتاب إذا ذهبت إلى الحرم في مكة أو المدينة ترى في كتب في أيديهم كتابا يقرؤون منه، ما تجدهم يقرؤون قرآن، يقرؤون من مفتاح الجنان. ترى هذا الكتاب فيه دعاء صنم قريش، ومن هذا الدعاء دعاء طويل 2 صفحة يتعبدون بقراءته، من ضمنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللهم لعنهما بكل إفك أتوه وبكل إلى آخره، وسوف يأتي معنا بطوله، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا في مظاهرهم في عاشوراء، في مظاهرهم في عاشوراء وهي تبث مع الأسف في القنوات، وعدد من المسلمين يراها وربما وقع في قلبه شيء من الشبهة بسبب رؤيته لها، من شعائرهم ومظاهرهم أنهم يأتون بكلب يسمونه عمر ثم ينهالون عليه ضربا بالعصي والحجارة حتى يموت، يأتون بسخلة يسمونها عائشة، يبدأون ينتفون شعرها ويضربونها حتى تموت، الى غير ذلك، يأتون بامرأة كأنها حامل، ويأتون برجل بشع الصورة كأنه عمر ويضرب بطنها وتسقط كأنها فاطمة، ويزعمون ان عمر ضربها واسقطت ولدها محسنة، ثم يقولون علي رضي الله تعالى عنه كان بطلا وكان يضرب الارض فتنشق بسيفه. طيب ليش ما دافع عن زوجته ما دام انه على هذا الحال؟ وان وعمر رضي الله عنه ثابت انه تزوج بنت علي رضي الله عنه، ثم يزعمون لا انه اخذها غصبا عن علي. كيف طيب هو بطل وما استطاع يدافع عن بنته ولا عن زوجته؟ طبعا علي رضي الله تعالى عنه نحن نقر انه بطل، واي يومي من الموت افر، يوم لا قدر ام يوم قدر، يوم لا قدر لا ارهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو القائل لهذه الابيات، والنبي عليه الصلاة والسلام في معركة خيبر قال لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، واعطاها علي. فعلي رضي الله تعالى عنه بلا شك انه بطل وامام ومن خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكفيك ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين كثيرين لزواجه من ابنته رضي الله عنها. لكننا مع ذلك لا نرفعه فوق قدره ولا نفتري عليه. بالله عليك هل يرضى علي ان نروي عنه او ان يروى عنه قصصا ان بنته اخذت بالقوة وتزوجها الرجل؟ هل يرضى علي الشهم ان تذكر عن هذه القصة؟ هل يرضى علي ان ينشر عنه ان رجلا اقبل الى امرأته وضربها حتى اسقطت ولدها وذهب وعلي ما استطع ذلك؟ هل يرضى علي ان تفتروا عليه هذه الفراء؟ بلا شك ان هذه لا يرضاها الا رجل جبان، وعلي رضي الله تعالى عنه شهم جبل صنديد لا يرضى بمثل ذلك. هم الى اليوم يحتفلون بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وعندهم ضريح لابي لؤلؤه المجوسي، صورة منشورة في كل مكان في الانترنت وفي غيره، ويسمونه بابا شجاع الدين، ويترضون عنه ويدعون له ويطوفون على قبره، وهو رجل اصلا ما اسلم، يعني هو رجل مجوسي اصلا، ولم يظهر الاسلام، يعني حتى ما صار من المنافقين اظهر الاسلام، حتى الاسلام لم يظهره، مقر انه مجوسي ويدعو الى المجوسية، واقبل وطعن عمر، لكنهم مع ذلك يعظمونه، فانظر الى الضلال، ويطوفون على قبره ويجعلون له شأنا عندهم بسبب انه قتل عمر رضي الله تعالى عنه. اسأل الله تعالى ان يفتح على قلوب هؤلاء الرافضة ويهديهم، وان يردهم اليه ردا جميلا، او ان يكفينا شرهم وان يكبتهم وان يرينا فيهم عجائب قدرته. اقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام، ما هي اوجه التشابه بين الرافضة واليهود؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وآية ذلك ان محنة الرافضة هي محنة اليهود، وان اليهود قالوا لا يصلح الملك الا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الامامة الا في ولد علي رضي الله عنه، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيف، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. ذلك ترى الرافضة في العراق ما يقتلون الامريكان، الرافضة في العراق ما يقاتلون الامريكان، الرافضة يقاتلون اهل السنة والجماعة هناك. واتصل بي مرة اخ من هناك من احدى المناطق، كان يسأل في بعض المسائل، ثم سألته قلت له ما اخبار المجاهدين عندكم؟ قال يا شيخ لا، البلدة التي انا فيها ما فيها قتال بيننا وبين الامريكان او البريطانيين. قلت لماذا؟ قال يا شيخ لان اكثر اهلها رافضة فهم ما يقاتلون هؤلاء. ثم ذكر لي آهات تقع له ولإخوانه هناك من قبل هؤلاء، فهم أصلا يقول أصلا ما في جهاد إلا إذا خرج المهدي. اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. اليهود حرفوا القرآن، حرفوا التوراة، اليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفوا القرآن. اليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. اليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة يبغضون جبريل ويقولون غلط جبريل بالوحي على محمد. طبعا هم من القصص ان عليا كان يتعبد مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وان جبريل نزل، هذه موجودة في كتبهم عجيب يعني ضحك، هذه نكت ويقرون بها دينا، وان النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل لما نزل فاذا بعلي يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فارغ، فجبريل كان يعني مستعجل فنزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم لان علي كان مشغول يصلي وصعد، فعلي اخذ يضرب يقول ترى الرسالة لي ليست له، لكن جبريل ما سمع الكلام وصعد. وهم يقولون لما يضربون على اثقالهم على افخاذهم خان الامين وصدها عن حيدرة، خان الامين وصدها عن حيدرة، صد الرسالة والنبوة عن حيدرة. فهم يبغضون جبريل من هذه الجهة. الرافضة، اليهود والنصارى فضلت على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى عليه السلام. وسئل الرافضة من شر اهل ملتكم؟ فقالوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرافضة لهم عقيدة في ائمتهم، لهم فيها لهم غلو، لهم رفع للائمة فوق منزلتهم، وساختم بهذا. الرافضة يقدسون الائمة فوق قدرهم. في اصول الكافي للكليني قال الامام جعفر الصادق: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة امر الله، نحن قوم معصومون امر بطاعتنا ونهي عن معصيتنا. اسمع الى هذا الشعر نختم به خطبتنا، هذا الشعر الكفري. يقول علي بن سليمان المزيدي احد الرافضة يعني يعتبر معاصر، يعتبر معاصر الى عهد قريب، يقول في مدح علي رضي الله عنه، يقول: ابا حسن انت زوج البتول وجنب الاله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك رب وانت الملك، دعاك النبي بيوم الكدير ونص عليك بامر الغدير، لانك للمؤمنين الامير وعقد ولايتك قلدك، اليك تصير جميع الامور وانت العليم بذات الصدور، وانت المبعثر ما في القبور وحكم القيامة بالنص لك، وانت السميع وانت البصير وانت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير ولا دار لولاك الفلك، وانت بكل البرايا عليم وانت المكلم اهل الرقيم، ولولاك ما كان موسى الكليم كليما فسبحان من كونك، سرى سر اسمك في العالمين، فحبك كالشمس فوق الجبين، وبغضك في اوجه المبغضين كقير، فلا فاز من ابغضك، فمن ذاك كان ومن ذا يكون، وما الانبياء وما المرسلون، وما القلم اللوح ما العالمون، وكل عبيد مماليك لك. ابا حسن يا مدير الوجود وكهف الطريد ومأوى الوفود، ومسقي محبيك يوم الورود، ومنكر في البعث من انكرك، ابا حسن يا علي الفخار، ولاؤك لي في ضريحي منار، واسمك لي في المضيق الشعار، وحبك مدخلي جنتك، بك المزيد علي دخيل، اذا جاء امر الاله الجليل ونادى المنادي الرحيل الرحيل، وحاشاك تترك من لاذ بك. ابو جهل ما قال هذا الكلام في الهته، هذا شرك في الربوبية ليس شرك في الالوهية، لا يعني اولئك اشركوا في الالوهية، عبدوا مع الله الهة، رأوا ان الله هو الاله الاعظم، يعني ابا جهل وابا لهب اليسوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله؟ ابو جهل ما يقول ان الله متساوي مع اللات والعزة، ولا يقول ان اللات والعزة تخلق وتحي وتميت، لكنهم ما اشركوا في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، وينسب اليه الخلق والتقدير والسمع والبصر الى غير ذلك، مما لعله يأتي معنا مزيد بيان له في خطبة قادمة. اسأل الله تعالى ان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اسأل الله تعالى ان يهدي جميع الضلال الى الاسلام، اسأل الله ان يهدي جميع الضلال الى الاسلام، وان يردهم الى الاسلام ردا جميلا، وان يصلح عقائدهم. واسأل الله تعالى